سامحكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل: قد ترد على طالب العلم بعض الضغوط، فكيف يواجهها لكي يثبت؟ أثابكم الله. أولا، ليس هناك أمر يثبت الله عز وجل به المطيع في طاعته أعظم ولا أجل من الإخلاص. وإذا كان طالب العلم صادقا في طلبه للعلم أنه يريد ما عند الله عز وجل، فإنه لو ضاقت عليه الأرض بما رحبت لجعل الله له من بين فجاجها فرجا ومخرجا. أهم شيء لطالب العلم أن ينتبه له الإخلاص، وكل يوم يتفقد نفسه، وكل يوم يراجع نفسه في هذا الأساس، حتى إن طالب العلم الصادق في إخلاصه وإرادته لوجه ربه يتلذذ بكل ضيق سيجده سعة، وفي كل شدة سيجدها رخاء مما قذف الله في قلبه من لذة الإخلاص، لأنه يعلم على قدر هذا الضيق سيكون الأجر، ويعلم أنه في تجارة لن تبور، وأنه يعامل الحليم الرحيم الغفور الشكور سبحانه وتعالى. فعندها تتبدد أحزانه وتذهب عنه أشجانه، ويصدق في طلبه للعلم، ولا يمكن لهذه الضغوط أن تحول بينه وبين سلعة الله الغالية. الأمر الثاني، التأثي بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان خلقه القرآن. فإن الإنسان أن طالب العلم الموفق الذي رزقه الله عز وجل تدبر القرآن وكثرة النظر في آيات القرآن، إن الله يثبت به الجنان ويثبت به اللسان. أعظم نعمة أنعم الله بها على هذه الأمة هي القرآن، كلامه الذي لا تنتهي عجائبه ولا تنقضي غرائبه، القول الحق الذي لا باطل فيه، والصدق الذي لا كذب فيه، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. هذا القرآن إذا أصبح طالب العلم متسلحا به في ليله ونهاره وصبحه ومسائه وشدته ورخائه، فإن الله يبدد عنه أحزانه ويذهب عنه أشجانه. يا طالب العلم، إن كنت قواما بالقرآن أقام الله لك أمر الدنيا والآخرة، وإن كنت تكثر تلاوة القرآن بدد الله لسانك وقوم قولك ورزقك القول السديد والعمل الصالح الرشيد. القرآن هو فاتحة كل خير لك، شدائد الدنيا وضيقها تتبدد بالقرآن. هل تجد الإنسان، هل تجد طالب علم تضيق عليه الدنيا وقد قرأ القرآن ووجد أمامه الأنبياء والرسل؟ هل يعرف طالب العلم الخوف وقد وجد أمامه صفة الله من خلقه من أنبيائه ورسله، وقد نجاهم ربهم من الشدائد والمكائد والمصائب والمتاعب؟ فالقرآن هو فاتحة كل خير. من يكثر من طلبة العلم من قراءة القرآن ووضع الله له البركة في كتابه، إذ قد يكون الإنسان حافظا لسورة من القرآن ويضع الله له فيها البركة فيتدبرها حق التدبر ويتأملها حق التأمل، فإن الله عز وجل قد يجعلها طريقه إلى الجنة. القرآن، الإخلاص، ثم قراءة القرآن مع التدبر، فإن الله عز وجل يذهب بها الضغوط ويذهب بها الشدة والبلاء عن كل أحد فضلا عن طالب العلم. إذا عجزت عن تلاوة القرآن لأكثر من سماعه، تبحث عن من يتقن تلاوة القرآن وتتأثر بسماع تلاوته، فتجعل في وقتك فراغ دائما تسمع القرآن، فبإذن الله عز وجل كل هذه الضغوط تتبدد وكل هذه الضغوط تذهب. كذلك أيضا على المسلم، على طالب العلم إذا أراد أن يبارك الله له في طلبه العلم وأن يعينه عليه، أن يحرص على كثرة الاستغفار. فمما أوصى به العلماء والأئمة رحمهم الله طلابهم كثرة الاستغفار، فإن الله عز وجل جعل الاستغفار سببا للرحمة. وإذا وفق الله طالب العلم تجده يكثر من سؤال المغفرة ويكثر من التوبة، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم واستجابة لأمره، قد قال: أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب إلى الله اليوم أكثر من 70 مرة صلوات الله وسلامه عليه. وكان صلى الله عليه وسلم لا يقصر عن الاستغفار صلوات الله وسلامه عليه. الاستغفار فيه قوة عجيبة. فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم لأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. جعل الله عز وجل في خير الدين والدنيا والآخرة كثرة الاستغفار، وهذا الضيق غالبا ما يأتي بسبب ذنب، فإذا استغفرت فقد وفقت لعلاج الداء بالدواء النافع الناجع. هذه الثلاثة الأمور تحرص عليها: الإخلاص، فإذا وجدت ضيقا أو شيئا يحول بينك أو عائقا يحول بينك وبين العلم تفقد نيتك. ثانيا تلاوة القرآن، فتجعل القرآن ربيع قلبك لمن الله عز وجل بالأخذ الأسباب وجلاء حزنك وذهاب همك وغمك. فإذا وجدت أي ضيق تكثر من تلاوته مع التدبر أو سماعه مع التدبر. وأما الأمر الثالث فهو الاستغفار. هذه ثلاثة أمور من الأسباب، وإلا الأسباب كثيرة في زوال المعوقات. من حكمة من توفيق الله عز وجل لطالب العلم الحكيم أن ينظر إلى أسباب المعوقات. المعوقات تنقسم إلى أقسام، قسم منها جبلي طبيعي كشخص عنده ظروف عائلية أو عنده وضع اجتماعي يحتم عليه أن يضغط، فهذا ينبغي عليه أن لا يحمل نفسه ما لا تطيق، وينبغي عليه أن يبدأ بما فرض الله عليه، ثم يجعل لطلبه العلم وقتا مناسبا يتقن فيه القليل خيرا من وقت طويل يضيع فيه حقوق من أوجب الله عليه حقوقهم ولربما لم يتقن العلم. لأنه من أسباب التوفيق لطالب العلم أن ينطلق من بيت آمن، أن ينطلق من بيت يعين على طلبه العلم. فإذا كان طالب العلم عنده ظروف عائلية فهذه ضغوط طبيعية جبلية، عليه أن يبحث عن أقرب الحلول وأن لا يبالغ في طلبه للعلم على حساب الحقوق والواجبات. فإذا كان والده يحتاجه أو والدته تحتاجه أعطى الوالدين حقهم، وإذا كان عنده زوجة وعنده أولاد أعطى الزوجة وأعطى الأولاد حقوقهم، وإذا كان عنده التزامات في عمله وظروفه جعل للعمل وقته وللالتزامات وقتها، ينظم نفسه ويرتب. هذه أشياء جبلية طبيعية تختلف بحسب اختلاف الأشخاص. من الناس من يبتلى بالعمل، أعرف رجلا كان عنده عمل عامل عادي من عامة الناس، مما ذكروا عنه أنه حفظ القرآن بعد 50 سنة، وكان كل يوم يأخذ آيتين ويردد الآيتين وهو في عمل 3 آيات يردد العمل، حتى أصبح عمره 85 سنة ويحكي لي من كان جاره في البيت، يعني قرابة 25 سنة أو قرابة 35 سنة وهو يحفظ القرآن. هذا يقع لأن الإنسان إذا صدق في رغبته العلم وأراد العلم اقتصر على آيات في يوم يحفظها، لأنه تعامل مع العلم على حسب ظروفه. هذا الذي يؤدي الحقوق والواجبات التي عليه لأهله وللناس ويؤدي للعلم ضبطه وإتقانه بطريقة طيبة ومحدودة، لا شك أنه سينال الخير الكثير. وقليل تؤدي شكره وتضبطه خير من كثير منزوع البركة، خير من كثير مشتت غير منضبط. فإذا على طالب العلم في مثل هذه الشواغل الجبلية العادية أن يعلم أن الخلل أن يرتب نفسه. وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطون هذه الظروف الجبلية حقوقها، فكان عمر رضي الله عنه يغيب يوما فيوكل من يجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيشهد المشاهد ويحفظ السنن والأحاديث فيخبره إذا حضر، يغيب يوما ويشهد يوما، وكان لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحظ. فإذا طالب العلم ينظم مع هذه الظروف في عمله أو أهله أو بيته. أما بالنسبة للظروف الأخرى فمنها ما يكون طارئا، عوائق تكون طارئة على الإنسان، فإذا طرأت وجدت تعامل معها مثل ما يتعامل مع الظروف التي هي ثابتة يعطيها حقها وقدر من العناية، لأن الظروف التي تطرأ والعوائق التي تطرأ قد تستمر وتصبح شغلا شاغلا وبلاء على طالب العلم. فإذا لم يتم التصرف معها ولم يوفق في المعالجة قد تأتي بنتائج لا تحمل. وأما بالنسبة للظروف التي تكون العوائق التي تكون من الفتن والمحن، هذه علاجها تارة تكون رفعة للعبد، مثل أن يبتلى في دينه، أو مثلا كان يذهب إلى طلبه للعلم ولا أحد يؤذيه فأصبح في الطريق من يؤذيه من يعيقه، هذه كلها فتن إلهية إذا تلقاها بفضل منشرح وقلب مطمئن ثبته الله عز وجل وخلصه منها. وعليه أن يعلم أنها بلاء وأنه على قدر الحب يكون البلاء، وعليه أن يتعامل مع هذه الظروف بالتوبة والاستغفار، لأنه مجرد كثير من العوائق التي تأتي من الفتن والمحن سببها الذنوب. من أعظم الأشياء التي ينبغي لطالب العلم أن ينتبه لها في العوائق بسبب الفتن أن يعالج أسبابها. من أسبابها ومن أعظم الأسباب التي إن شاء الله السلام والعافية تأتي بالعوائق ولربما يصرف قلب العبد والعياذ بالله وقد يمتثل، أعظمها اعتداء حدود الله عز وجل سواء فيما بينه وبين الله أو فيما بينه وبين العباد. فبعد طلبة العلم يبدأ طلبة العلم من شرح طلب العلم من شرح الصدر مطمئن القلب وهو بأحسن الأحوال، ثم لا يلبس بعد فترة فيغتر بنفسه، وإذا اغتر نسأل الله السلامة والعافية ربما تعرض لحرمة من حرمات الله مثل أن يتعرض لأئمة السلف أو يتعرض لأئمة الخلف من العلماء العاملين من الأحياء أو الميتين أو يتعرض للدعاة أو للأخيار فيستدرجه الله عز وجل ويصبح هذا نسأل الله عافية شغله حتى يعوقه عن طلبه للعلم. ثم لا يزال الشيطان، لا تتبعوا خطوات الشيطان، يأخذ الشيطان من خطوة إلى خطوة لأنها دركات، فيبدأ وهو يظن أنه على نية صالحة ثم نسأل الله عافية يستزل حتى يصبح لنفسه حقده وغرضه الشخصية حتى يأتي يوم من الأيام نسأل الله السلامة والعافية لا يفرق بين أن يقول الكلمة لله أو يقولها للخلق نسأل الله السلامة والعافية، حتى لربما ظهر له خطأ ما هو فيه من اتهام الناس وأذيته ولا يستطيع أن يرجع نسأل الله السلامة والعافية، لأنه طبع على القلب والعياذ بالله. التعرض لأولياء الله أمر حذر منه العلماء الناصحون، وهذا من أعظم الأسباب التي تعيق عن طلب العلم. كيف سبحان الله العظيم يريد أن يحمل إنسان هذا العلم المليء بالآيات التي فيها النور والرحمة وفيها الرفق بعباد الله عز وجل؟ يقول الله عز وجل عن يهود ونصارى آذوا النبي صلى الله عليه وسلم، سماعون للكذب أكامون للسحر، يأمره الله عز وجل بالعفو عنهم والصفح. دين لا يستطيع الإنسان يتعامل معه إلا بحذر، خاصة فيما بينه وبين الناس، فاعف عنهم واصفح، يقول اليهود وأناس من آذى حتى في دينه يقول فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، هذه النفوس التي تتربى على الصفاء والنقاء لا يمكن أن تصل إلى هذا إلا بتوفيق الله، ثم لأن تأخذ بالأسباب أن تدخل لطلب العلم نظيفة وهي قدوة للناس بسلامة الصدر بسلامة السريرة بسلامة السيرة. الشخص إذا كان أبسط مبادئ المسلمين تغيب عنه بحسب دين من الشر أن يحقر أخاه المسلم، يأتي ويطلب العلم وهو يحتقر هذا للونه ويحتقر هذا لوظيفته أو أن هذا فقير، ولربما يأتي متكبرا ولربما يأتي مغرورا ولربما يتكلم باستعلاء. أبسط مبادئ الإسلام في حقوق الأخ مع أخيه يفقدها، ثم يريد أن يستمر في طلبه للعلم. الله أعطى طالب العلم طريقا وأعطى كل من يهتدي طريقا، وتكفل الله عز وجل بأمر واحد أنه إن صدق معه صدق الله معه، ولكن نسأل الله السلامة والعافية من سنن الله عز وجل التي نبه وحذر بها عباده، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. يقول العلماء ينبغي على كل مسلم وخاصة أهل العلم وطلبة العلم أن يتنبهوا لحال أهل الكتاب في القرآن، فإن الله قص لنا اليهود والنصارى حينما أوتوا العلم وحينما بطروا نعمة العلم وكيف كانت عواقبهم، وقد قال صلى الله عليه وسلم لا تتبعن سنن من كان قبلكم. فذل المسلمين من هو سماع للكذب أكال للسحر معتد لحدود الله، وقد يأتي لطلبه العلم صلى الله عليه وسلم وعنده أدران من الجاهلية، فإذا جاء يطلب العلم إذا به يطلب العلم وهو من شرح الصدر، فتبدأ هذه الأدران من صلى الله عليه وسلم، لأنه في بدايته لطلب العلم كان يشعر بالنقص، فلما تعلم وتفهم وفتح الله عز وجل عليه بطر نعمة الله. الله يقول وأحسن كما أحسن الله إليك، وأحسن كما أحسن الله إليك. فأحق الناس بالإحسان وبالخوف عند طلب العلم هم طلاب العلم، حتى لا تأتي العوائق يحذر الإنسان من حقوق الناس ويحذر من التعرض لأولياء الناس. وينبغي التنبيه على مثل هذه الأمور لأنه عمت بها البلوى، لقد أصبح الناس اليوم وهم في زمان الغربة، إذا لم يكن هذا زمان الغربة فأي زمان؟ إذا أصبح العالم الورع من أئمة السلف لا يعبه به ولا يبالى، فإذا كيف يريد طالب العلم خشوعا، وكيف يريد انشراح صدر، وكيف يريد يقول عوائق، هاتين عوائق في طلب العلم. بعض الناس يقول والله إني أحب أن أضبط هذه المسائل، والله إني أحب أن أحفظها لكن ما أستطيع. ومن يقول أن أجلس على هذه المسألة المرات تلو المرات وأنا أحفظ ثم أنساها. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. انظر في نفسك، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. عليك أن تطبق شرع الله عز وجل على نفسك وستجد الخلل بإذن الله عز وجل. وإذا هديت للخلل لا تبالي. تجد مثلا يطلب العلم يحفظ عند مدرس التحفيظ ومعه زميله، فإذا به يحقد على هذا الزميل ثم يشي به، فلما حقد عليه ووسى به ابتلاه الله عز وجل فسلبه الخشوع. ولربما معه زميل فحسده وكرهه، فبسبب هذا الحسد والكراهية كان عنده ذكاء سلبه الله الذكاء. ولربما يكون عنده مثلا شيخ أو معلم يدرس عليه، من بعد ذلك إن شاء الله سلامه يذهب ويتكلم فيه، والله مدرس التحفيظ اليوم فعل بنا وفعل، وليس عنده إلا عيوب هذا المدرس، حتى نسأل الله عليه السلامة يختم على قلبه. لا برانا على قلوبهم ما كانوا يكسبون، ما ظلم الله عباده. هذه الآيات والأحاديث التي علمتنا سنن الله عز وجل أين هي؟ نريد أن نطلب العلم ونريد كل شيء، نريد أن نكون أئمة، ونريد أن نكون نابغين، ونريد أن نكون في خشوع وفي روحانية، ونحن لم نهيئ أنفسنا. طالب العلم الموفق دائما يتهم نفسه ودائما ينزل إلى أسفل شيء لكي يحاسب هذه النفس الأمارة بالسوء ويكبح اجتماعها حتى لا تأتيه العوائق ولا تصرفه العلائق، وحتى لا يبتلى كما ابتلي الذين من قبلنا نسأل الله السلامة والعافية. فتوطن نفسك على الحذر من حقوق العباد والتعرض لأولياء الله، فإن الله سبحانه وتعالى سيفتح عليك. ولذلك وجدنا أسلم الناس في هذا العلم وفي طلبه من سلم المسلمون من يده ولسانه. ولقد رأينا من طلبة العلم من زملائنا وممن هم بعدنا من كان على عفة وسمت وصلاح وفلاح، كيف وفى الله له من الفتح والتوفيق ومحبة الناس ورضى الله عز وجل عنه. ووجدنا من نسأل الله السلامة والعافية اعتدى حدود الله في حقوق إخوانه وآذاهم وآذى أموات المسلمين وآذى علماءهم وآذى أخيارهم، وجدنا كيف والعياذ بالله زاغ قلبه وسقم لسانه وأصبح نسأل الله السلامة والعافية في هذا البلاء الوخيم. نسأل الله أن يسلمنا وأن يسلم منا ونعيدنا من منكرات الأخلاق. فعلى طالب العلم أن يعلم أن هذه العوائق تأتي بأسباب، وأن عليه أن يحذر من حقوق إخوانه المسلمين، وأن يتفقد نفسه دائما ولا يزكي نفسه. وليعلم الجميع من باب النصيحة، أعظم بلاء على الإنسان يختم في داخل قلبه الغرور والتكبير. كثير من الناس الآن تجد الشخص يأتي ويحفظ حديث حديثين ثم يعد أنه إمام أهل السنة والجماعة. هذه حقيقة ما نكذب ولا نغش، هذه حقيقة رأيناها، إن لم يراها الغير فقد رأيناه، إن لم يسمعها فقد سمعناها. ثم تجد السلف رحمه الله يدفع الرجل على بين يدي الأئمة والعلماء ويحفظ من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأسانيد المتعبة، ومع ذلك لم يعد نفسه في إمامة السنة بشيء. ثم يأتي هذا لثلاثة أو أربعة حديث وكأنه ملك زمام هذه الأمة، فتجده يبدع من شاء يبدعه ويجعل من شاء على السنة وكأن مفاتيح الجنة بيده. يا سبحان الله، لو كان الرجل عالما إماما، هذا خذها عن علم وبصيرة، لو أوتي الإنسان العلم الذي أوتي أخطر ما عليه تعرض للمسلمين والناس. هذه حقيقة أدركنا عليها العلماء، وما وجدناهم يخافون مثل حقوق الناس. الحق الذي بينك وبين الله إن استغفرته وغفره لك، وأما حق العبد فإنك تقف بيني وبين الله خصما له، إن قلت فيه صوابا فسيسألك الله هل أردت وجهه أو لم ترد وجهه. وهل كان هذا فيه نصيحة للمسلمين وعاقبة حسنة للمسلمين، أم أنه شتاتم وفرقة وأذيه؟ تحاسب عن ذلك ولا تقول والله اجتهاد. الاجتهاد للأئمة وللعلماء الذين توفرت فيهم أهلية الاجتهاد، هم الذين إذا أصابوا كان لهم أجران وإذا أخطأوا كان لهم أجران. فعوائق طالب العلم من أكثر ما تأتي بسبب الاعتداء لحدود الله عز وجل، وهذا العائق من أخطر ما يوجد الآن. ومن هنا على طالب العلم أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى كلفه نفسه. إذا كان الله يقول لنبيه في كفار ظلوا وأضلوا لست عليهم بمسيطر وما أنت عليهم بحفيظ، لست عليه بوكيل. ليس معنى هذا أن نترك المبطل يقول الباطل، لكن يتعرض للمبطل من توفرت فيه أهلية كشف الباطل. أما كل من هب ودب، كل من قرأ كلمتين وأصبح طالب علم، جاء يريد أن مجرد أن يبدأ طلبه العلم أو تمضي عليه فترة أنه يصبح حكما على المسلمين وينزل ويأتي بعبارات يقلب فيها الأئمة والتزكية والغرور، هذا مهلكا. الله عز وجل يقول فلا تزكوا أنفسكم، لا تزكوا أنفسكم. الرجل إذا جاء يدخل للعلم وهو يرى أن هذا الكتاب الإمام القدامى عنده هذا الحديث ضعيف، خلاص يحتقر الإمام القدامى، وجد أنه ذكر هذا الحديث، هذا حديث ضعيف، قد يكون ضعيف السند صحيح المثل وله عذر، وللعلماء طرق واضحة معروفة. وليس معنى هذا أن ندافع عن الحديث ضعيف، نحن ندافع عن أئمة لهم وزنهم ولهم مكانتهم، وندافع عن أناس انتقصوا فوجدنا العواقب السيئة على من انتقصهم. فمن أراد أن يسلمه الله في طلبه العلم وأن يفتح الله عليه، عليه أن يسلك سبيل العلماء، عليه أن يسلك سبيل من سلم المسلمون من يده ولسانه، وهي بالنسبة لعامة المسلمين مطلوبة. فكيف لطلبة العلم؟ طلبة العلم هي القدوة، ولذلك يتأهلوا لكي يصبحوا علماء، وبعض أن يصبحوا علماء يصبحون قادة للناس. فإذا كانت أبسط مبادئ الإسلام في حق المسلم على أخيه المسلم أن يسلم المسلمون من يده ولسانه، لم يستطع أن يحصلها في بداية طلبه العلم، فكيف يكون حاله بعد ذلك؟ نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك على طالب العلم أن يتفقد نفسه الأسباب التي تأتي بهذه العوائق وأن يعالجها، والله سبحانه وتعالى تكفل للعبد إذا صدق معه أن يصدق معه. حاسب نفسك قبل أن تحاسب، وزن قولك قبل أن توزن، وعملك قبل أن توزن، واعرض أقوالك وأعمالك على الكتاب والسنة، ولا تغتر فإن الله يعصمك من كثير من الزلل ويذهب عنك العوائق والعلائق. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يرزقنا التمسك بالسنة عند فساد الأمة، أن يجعلنا هداة مهتدين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.